البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس. أحببت فيك عذابي. السيناريو والحوار عصام الجنبلاطي. الإخراج الإذاعي أحمد عبد الحميد. أحببت فيك عذابي. نجلاء فتحي، محمود مرسي، عمر الحريري، مريم فخر الدين، إبراهيم خان، مرفة الجندي. أحببت فيك عذابي. موسيقى وألحان محمد سلطان. كلمات الأغاني سمير الطائر. عفاف راضي. قد ايه تايه يا قلبي، قد ايه محروم حنان، قد ايه الدنيا قاسية، قد ايه غدر الزمان، كل سكة نمشي فيها دمعة الماضي نلاقيها، كل فرحة نحس بيها نهتدوب قبل الأوان. بس لا بس لا، ده الحب فينا أقوى من الدمع الحزينة، والأمل دايما في بكرة لسه مديني الأمان، لسه مديني الأمان، لسه الظابط وصل. اتصرف يا عادل، كل دي بتمر بخاف يفتحوا القضية القديمة. مش قادر افهم مسائل بتتعقد كده ليه معانا. اسمعي. نعم. انا هستأذن منه على انك اختي، واطلب منه انك تروحي تجيب الرخص من البيت، وفي الحالة دي بعتيهم عشان ما تجيش انت. ها طيب. مساء الخير. مساء النور. دقايق وحنعمل المحضر. ممكن بعد اذنك نأجله نص ساعة. اختي تاخد تاكسي وتجيب رخصتين اثباتا بس لاني صادق معاك. ما عنديش مانع، تفضلي حضرتك، وأرجوكي ما تتأخريش. مسافة السكة. أنا متشكرة قوي، عن إذنكم. شايف زباينك كتير الليلة. كل دول مخالفين؟ أهلا سامح بيه. خير يا عادل بيه؟ إيه اللي جابك تاني الاسم؟ إيه، أنتوا تعرفوا بعض ولا إيه؟ معرفة جديدة ويظهر هتستمر شوية. أصلي أنا الحقيقة نسيت الرخص في البيت لسوء الحظ، والمدام راحت تجيبهم. انت متجوز؟ لا لا لا، انا اختي، المدام اختي. انا كمان قلت ايه في محضر قضيتنا، ثابت ان حضرتك عازي ومش معقول لحقتي تتجوز. اهي اختي وصلت اهي. هات يا جهان، هات. حضرتها مش المدام اللي كانت معاك؟ الاتنين يبقوا اخواتي. أصلها تعبت من الموقف، وهي صحتها على قدها. صح. قلت لها خليكي وانا لك. عادي، هي دايما المجهود بيأثر عليها. حضرتك اطلعت على الرخص؟ براءة يا أستاذ عادل، بس أرجوك ما تنساهمش مرة تانية. لا لا خلاص، بقى معقول ينساهم تاني؟ سلام عليكم. ثانية واحدة عادل بيه. أفندم. سؤال فكر فيه ومستني منك إجابة بعدين. أيوة. المدام اللي بتبقى معاك هربت للمرة التانية ليه يا عادل بيه؟ المرجوشي. مين المرجوشي ده؟ أنا ما أعرفش حد بالاسم ده. المرجوشي المصورات اللي في شبرا. اللي في شبرا؟ اللي زيف لك الصور حسب طلبك يا سيد ماجد. أيوه افتكرته. طب وهو مجرد أني أطلب صور جديدة على النيجاتيف يبقى تزييف يا سعادة الوكيل؟ واتخانقته لأنك رافض تديله بقية أتعابه وهددته. حصل أنك هددته؟ ممكن نكون اتخانقنا، بس حاليا الحقيقة مش فاكر. ما هو أحيانا الواحد في ساعة غضبه بيغلط في الكلام، بس ده مش معناه إنه ممكن يأذي إنسان. الله، وحضرتك تصدقه برضو؟ على أي حال أنا لسه بحقق، لسه ما كونتش رأي. يا سعادة البي، أنا تاجر ولي اسمي في السوق، سمعتي أهم عندي من كل شيء. معقول توجه لي تهم التزييف وحرق دكاكين؟ إزاي؟ ده شغل بلطجية ومجرمين والناس دول. ما أنا على العموم أنا عندي إثبات لمكان وجودي ليلة الحادث. أنا كنت عازم 2 موظفين في السكرتارية عندي على العشاء في رستوران في الهرم، وممكن يشهدوا. مدام بيشتغلوا معاك مش كفاية شهادتهم. المترو دوتيل بتاع المحل يشهد. أنا ما كدبتش يا ناهد، إحنا ليلتها مش سهرنا مع بعض ومعانا صلاح؟ ما انكرش يا ماجد، لكن أنا حزينة لأني صدقتك ليلتها وافتكرتك فعلا عايزنا نسهر لأنك محتاج وجودي معاك أشاركك مشاكلك وهمومك. دلوقتي بس عرفت أنت سهرتني ليه، عشان تثبت مكان وجودك لو اتحقق معاك في قضية المرجوش. لا لا لا لا، بلاش كلام فارغ، بلاش كلام فارغ، ما تبقيش سيئة الظن يا ناهد، دي صدفة حقيقي، مجرد صدفة. طبعا زي أي صدفة بتخطط لها لما بتلاقي نفسك هتتكشف. عايزني أطلعك من القضية زي أي قضية قبلها طلعتك منها. ماجد كفاية بقى يا ماجد، كفاية تستغل مشاعري في أغراضك، وأنا بصدقك لأني دايما نفسي صدقك. طيب من غير لو يدراع طلباتك؟ مش هشهد في القضية. لا، كله إلا الطلب ده. ناهد، أنا عارف مكانتي عندك للأسف، وانت بكمان انت ليكي مكانة خاصة قوي عندي. أهو كلام يا ماجد بيه. طب قوليلي أثبت لك ده إزاي؟ لو كان ده صحيح، أمال إيه اللي بتعمله ده كله مع نجوى؟ بتجري وراها ليه؟ عناد، مجرد عناد مش أكتر. خلاص يا ستي، بعد ما تنتهي قضية المرجوشي لازم أنا وإنتي نوصل لحل. إنتي عارفة إنتي غالية عندي قد إيه. يا ريت يا ماجد، يا ريت تكون بتقولها من قلبك. الخميس الجاي عندي لك مفاجأة. مفاجأة؟ مفاجأة إيه يا ماجد؟ كل شيء بأوانه يا ناهد، بس لازم تقفي جنبي تشهدي انك كنت معايا انت وصلاح ليله الحادثه. اذا كان علي انا تحت امرك، اما صلاح ماليش دعوه بيه. انا بقى ليا دعوه بيه، انا هعرف ازاي اخلي صلاح يشهد انه كان معزوم على العشاء معانا. طبعا عرفتي اني شهدت مع ماجد في قضيه المرجوشي. ايه، مستغربه اني ساعدته؟ انت حره في تصرفاتك، وانا مش من حقي اسالك عملتي كده ليه. بس انا عايزه اوضح لك عشان رأيك ما يتغيرش فيا. أنا شهدت باللي حصل لأني فعلا ليلتها كنا سهرانين مع بعض. نجوى، ماجد وعدني بالجواز وده منتهى أملي، ومتهيألي أملك أنت كمان. تمن الشهادة؟ حتى لو كان كده أنا موافقة. يبقى ماجد خايف من القضية، أكيد لي يدي فيها، أكيد هو اللي مدبرها، علشان كده اشتراكي بوعد، ومين عارف هيحققه ولا لأ. أنا مش موافقك على تصرفاتك يا ناهد، ومش موافقة أنك تسيبي يضحك عليك، وانت عارفة كويس ده زي الحرباية بميت لون. لو ما وفاش بوعده هيبقى جرحني جرح مش ممكن يتنسي يا نجوى، وساعتها هي ويله مني. أنا جيت أطمن على أخت حضرتك اللي تعبت وما رجعتش الاسم. دي بقت كويسة كويسة أول، الحمد لله. سافرت البلد تقضي شوية مصالح كده. عادل بيه، انت مالكش اخوات غير جيهان هاني. الموضوع ده يهمك في ايه؟ ده مالوش اي علاقة بالقضية يا اخي. لو مين الست اللي كانت معاك وهربت للمرة التانية يا عادل بيه؟ انا هقولك كل حاجة. ايوه، دي انسانة كفاية قوي عليها المشاكل اللي هي فيها. الست اللي كانت معايا دي في العربية في المرتين في بيني وبينها ارتباط قوي قوي جدا، لكن في عقبات لازم نزللها عشان نتجوز. صدقني ست محترمة من كل الوجوه. المأساة انها كانت متجوزة شخص عايز يرجعها ولو بأسلوب إجرامي، رافع عليها قضية اسقاط حضانة وزيف صورها، وعمل عليها مؤامرات لإثبات سوء سلوكها بأي شكل، ما خلاش يعني. ولو ظهرت معايا بعد كده في قضية الموتوسيكل، ممكن حضرتك بقى تتخيل هيستغل ضدها المسألة دي قد ايه. مش عارف اقولك ايه، بس مصيرنا هنوصل لها وهيحصل اللي خايفين منه. هو ده سبب اخفائي الحقيقة. ارجوك تجاوبني بصدق وصراحة، هي ليها دور في القضية؟ أقسم لك، أقسم لك ما في أكتر من اللي قلته لك. طب ممكن أعرف اسمها؟ لا لا لا، دي لا، اعفيني. عندي إحساس فظيع بالفشل. بشهادة سمير ومحضر المرجوشي هخسر القضية. مؤكد في حد واقف معاها وبيساعدها. نجوى ما تقدرش تعمل ده كله لوحدها. معاها المحامي؟ ده لو ساب مكتبه وتفرغ لقضيتها برضه مش هيقدر. أكيد في طرف تالت بيساعدها. مش يمكن لأنها مظلومة ربنا واقف معاها؟ ادخل. أهلا أهلا، اتفضل يا سمير بيه. سمير بيه مرة واحدة؟ الله يرحم آخر مرة تقابلنا. اعذرني يا سمير بيه، ساعات الواحد في العمل بيمر بظروف قاسية ودايما بيبقى متوتر، مش كده يا ناهد؟ آه كده يا مجد بيه. حضرتك طلبت مني أني أعدي عليك بعد المحكمة. نعم تحت أمرك. سمير بيه، أنا مش هسألك ليه شهدت ضدي، مش هسألك إيه اللي غير موقفك، أنت حر طبعا في تصرفاتك، لكن سبق وقلت لي أن عندك أخبار مهمة عايز تقولها لي. اتفضل قول وأنا مستعد لكل طلباتك. مساومة مكشوفة قوي يا مجد بيه، تفتكر أني حقدر أرجع في أقوالي؟ ممكن لو عايز. أكتب شيك بكام؟ ما اعتركش، الموضوع ده خرج من إيدي نهائي، وآخر علاقتي بيه شهدت في المحكمة. عن إذنك. أراهن بكل ثروتي في حد ضغط على سمير وغير موقفه، ولازم أعرفه هو مين. أعمل لك ليمون تهدي أعصابك؟ صعبان عليك ولا شمتانة فيا يا استناهد؟ المعلم سماحة طالب نص مليون دولار بكرة ونص تاني بعد يومين. جاهزين. ده تاني مليون يطلبه في 10 أيام، ويقولوا ان احنا اللي مقصرين في اقتصاد البلد. دول تجار الممنوعات هم اللي مطلعين خير البلد براها. ماجد بيه، ماجد بيه. ها. هات 200 جنيه مكافأة. خير في ايه؟ الاخبار اللي عندي تساوي كنوز. نسمع ونشوف. شوف يا ماجد بيه، انا كنت مرابط قدام مكتب محامي الهانم براقب الجو، واذا بمدام نجوى نازله مع المحامي ومعاهم واحد تالت. قلت وراهم، راحوا منزلين المحامي عند بيته ولفوا بالعربيه شويه وبعدين روحوا، بس واضح انه يعني كده. عرفت بقى هو مين؟ عرفته، دبلوماسي اسمه عادل رشدي. عادل، ماجد عارفك وعارف علاقتك بنجوى. مين قالك؟ ناهد اللي بتشتغل مع ماجد اتصلت بنجوى وقالت لها، فنجوى طلبت مني احذرك. عموما انا نفسي اقابل الراجل ده، يا ريت يواجهني. حاسب يا عادل، معقول حد يفوت من اليمين؟ حاسب حاسب، ده كسر عليك. اخيرا يا مدام. مش هي دي نفسها عادل بيه اللي كانت مع حضرتك يوم الحادثه واختفت؟ طلباتك يا حضره الضابط. آسف جدا، معايا أمر بالقبض عليها. يا عادل، إزاي تسيب سميحة تبات لوحدها في القسم؟ حاولت أستنى معاها، رفضوا يا نجوى. ما تخافيش ما تخافيش، على كل حال يعني تقعد في أوضة الضابط لحد الصبح. حجزينها يعني؟ مش ممكن سميحة تبات مع المجرمين والحرامية، ذنبها إيه؟ الحقيقة إن كل اللي بيحصل ده كأنه فيلم سينمائي. أنا حاولت كتير يا نجوى، صدقيني ما أقدرش أجبرهم على أي تصرف. انا هاخد صادق ونروح نطلعها. حرام حرام حرام سميحه تتظلم، علشان انا بقيت نحس على اي حد يعرفني. كل اللي بيحصل لك ده بسبب. انا هبعد عن كل الناس، هسيب الشغل، هبعد عن الدنيا كلها، هعرف اي مكان بعيد بعيد. يا نجوى من فضلك، لو يفيد صاحبتك اللي بتعمليه ده اوافقك، بس ده كلام سلبي، دي سهل زعل بس، المطلوب دلوقتي حل عملي. ايوه انا لازم اعمل تصرف ايجابي، انا هروح اسلم نفسي عادل. ايوه هسلم نفسي وهخرجها. لا لا لا لا، مفيش داعي ده كله، سميحه هتخرج الصبح صدقيني. لو سلمتي نفسك هتدخلي في دوامه التحقيقات اللي ملهاش نهايه. عشان خاطري يا نجوى، اذا كان عندك ثقه فيا سيبيني اتصرف انا. نجوى، حقيقي اللي حصل ده؟ حقيقي سميحه قبضوا عليها في عربيه عادل؟ ايوه يا سمير. اوعي تسيء الظن يا نجوى، سميحه مخلصه ليكي وعادل بيعمل مستحيل عشان يساعدك. انا متاكده من كده، ما تقلقش من ناحية دي، أنا اللي بعتها تقابله وتبلغه رسالة مني. أنا ما انكرش الزمان إني خليتك تشكي فيهم. أيوة أنا فاهمة كل حاجة. أديها أنا متضايق، سميحة بيني وبينها عشرة وزمالة تخليني لازم أتصرف. ممكن تديني نمرة عادل أكلمه

لقيته غادة؟ لا لا لا، بكل أسف يظهر ان اللي خطفوها عرفوا ان البوليس مراقب العملية كلها. وبعدين حصل ايه؟ مجوش طبعا، البوليس هو اللي جه. يعني غادة لسه عندهم مع المجرمين دول؟ ربنا يستر، احنا بنعمل المستحيل عشان نرجع البنت. اعمل معروف، ما تسيبناش لوحدينا، اعتمدنا على الله وعليك، ملناش حد الا انت. ربنا معانا، تأكدي اني مش ممكن ابدا اتخلى عنكم، ابدا ابدا. مع السلامة عدلية هانم، وبلغي نجوى تحياتنا وطمنيها ارجوكي. متشكرة. يا سميحة، مش هنستريح مع بعض انا وعادل ابدا ابدا، لان ماجد مش هيسكت وعادل مش هيستريح، وانا وبنتي عمرنا ما هنحس بالسعادة. جديد عليك التفكير الشاذ ده. فعلا جديد، بعد خطف بنتي لازم افكر بعقلي بس، وفي ظروفي دي لو ارتبطت انا وعادل ببعض برضو هنفترق، مكتوب علينا الفراق. من يوم ما عرفنا بعض واحنا تحت ضغوط، وفي كل يوم بيمر علينا بيأكد فشلنا مع بعض. يبقى الاحسن نفترق من دلوقتي يا سميحة. معقول بالبساطة دي؟ أنا لا يا سميحة، مش بالبساطة دي أبدا، أنا فعلا بحبه بحبه، بس الظروف هي اللي مصممة على فراقنا وبعدي عن أحب وأحن راجل في حياتي. ده تقرير الطب الشرعي في قضية سيارة عادل رشدي مع الموتوسيكل، وصل من ساعة. يا ترى التقرير بيقول إيه؟ عقد القضية من جديد، اتضح من تشريح الجثة إن المسافة اللي أطلقت منها الرصاصة أبعد من المسافة بين العربية والموتوسيكل، ده غير إن مكان دخولها جسم المجنى عليه من أعلى إلى أسفل، يعني مضروبة من فوق. ده حيخلينا نرجع تاني لافتراض انطلاق الرصاصة من بيت من البيوت اللي حواليه مكان الحادث، وده هيخلينا نبتدي البحث والتحريات من جديد. إذن ده يخلينا نستبعد اتهام عادل رشدي ونجوى. طيب بعد إذن سيادتك هبلغ عادل رشدي، يمكن الخبر ده يخفف عليهم صدمة خطف البنت. عادل بيه، عادل بيه. أيوة، في حاجة؟ لو سمحت عادل بيه دقيقة واحدة من فضلك. خير، إذا خدمة؟ أيوة يا فندم، أنا عادل بيه مسافر ألمانيا أشتغل وأكمل تعليمي، وحضرتك كنت في سفارتنا هناك مدة طويلة، وطبعا سيادتك لك علاقات كتيرة مع أصدقاء ألمان. فعلا، إيه المطلوب مني؟ أنا يا فندم أمل إن سيادتك تساعدني. أنا عارف يا فندم أن حضرتك ما ساعدت ناس. أنت عايز إيه بالظبط يا ابني؟ عايز سيادتك تتكرم وتديني جواب توصية لأي حد يساعدني عشان ألاقي أي عمل لغاية ما أكمل دراستي هناك. وحتدرس إيه في ألمانيا؟ هندسة يا فندم. بس يا صلاح بقى، بس أنا مش عايز وجع دماغ بقى. إجراءات سفرك خلصت وجواز سفرك جاهز، محجوز لك على طيارة الفجر. أظن كده أنا عملت الواجب وزيادة. ربنا يخليك، أنفي بجلدي، أروح دلوقتي أجهز شنطي. استنى استنى استنى، أنت هتستنى شوية لحد ما تاخد الجوابات اللي بيجهزها لك مراد. ها، خلصتها ولا لسه يا سي مراد؟ ما يبقى سؤالك ناشف كده يا ماجد بيه، ده بدل ما تقولي متشكر على تعبك معايا للتل الصبح. اتفضل، الجوابات خلصت اهي. اتحدى اي حد يفرق جواباتي عن جواب التوصيه اللي اداها عادل رشدي للجدع اللي رمناه في الطريق. اتفضل شوف بنفسك. والله برافو عليك، ده انت مزور عالمي يا سي مراد اهو، وبتزور بالالماني كمان. خلي الجوابات دي معاك يا صلاح لحد ما اتصل بيك. يا ترى بتفكر في ايه تاني يا ماجد بيه؟ في مصيبه لعادل رشدي. انت اكيد جرالك حاجه، بقيت ست مش طبيعيه وبتخرفي كمان، وجاي تطلع جنانك عليا ولا ايه؟ قولي اللي يعجبك، اللي انت عايزه، بس رجع لي بنتي، انا عايزه البنت. انا البنت ما اعرفش عنها حاجه، انت وديتيها فين باهمالك؟ حرام عليك، غدا عيانه، انا سمعت صوتها بينده علي، محتاجالي بنتي، محتاجالي يا ماجد. ده انت اب، ده انت ابوها، ابوس ايدك دلوقتي. دلوقتي جايه تقولين ان انا ابوها؟ واللي عملتيه حضرتك بقى كله نسيتيه يا ست نجوى؟ خلاص، انا قابل اي حاجه ترضيك، اللي تؤمر بيه، بس هاتلي بنتي، هاتلي بنتي يا ماجد. يعني تنفذي كل اللي اطلبه؟ ايوه ايوه،

جوبات ايه اللي انت زورتها يا مراد؟ تنسيت ولا ايه؟ بس دي لعبة خطرة، نظام له مال لو انكشفت. اطمن ماجد ما يقعش ابدا. مش ممكن انا اقوم بعمل التهريب؟ طب ليه؟ انا من يوم ما التحقت بالسلك الدبلوماسي وانا بقدس وظيفتي وعارف كويس ازاي احافظ على اسمي وكرامتي واعتبار الوظيفة. اذا سمحت اتأمل الجوابات دي. هل ده خطك وده امضاك؟ من النظرة الاولى كده يبان كأنه خط امضائي، لكن اقسم لك بشرفي انها عملية تزوير. واضح بعد المقارنة بخطك وامضائك انها غاية في الاتقان، ما لم يكن في الامر شيء. يا سيادة الوكيل، مدام سيادتك حولت الأمر على أبحاث التزوير والتزييف، هتتأكد بعد الفحص إنه تزوير متقن. الأمر كله يتوقف على نتيجة التقرير يا أستاذ عادل. اسمه مراد فليفل. إيه ده مزور ده؟ خطير في التزييف والتزوير ومسجل خطر عندنا. كده تحددت العملية، مراد مشترك في الخطف وهو اللي زور الجوابات، ويبقى المدبر الأصلي معروف. طب إيه العمل دلوقتي سامح بيه؟ تكثيف البحث عن مراد فليفل. قولي بقى مطلوب مني اعمل ايه؟ تقبلي دعوتي على العشاء؟ يا سلام، ده ايه الهنا اللي انا فيه ده كله. خلاص يا سيدي قبلت دعوتك، بس في مشوار كده هنروحه قبلها، مشوار مهم. مشوار هتوديني فين بقى؟ مش انتي عايزه تشوفي غاده راحت فين؟ تعالي معايا. اتأخرت ليه يا ماجد بيه؟ كنت بعزم ناهد تشرف معايا. بردان قوي يا بابا، كنت نايمة صحوني بالعافية. غادة حبيبتي ازيك يا روحي؟ تعالي يا حبيبتي تعالي. ماما فين يا طنط؟ وديني لماما، بابا مش راضي يوديني. بتحبي طنط ناهد؟ وهي بتحبني مش كده يا طنط؟ طبعا يا روحي. خلاص يا ستي، اديني جبتلك طنط ناهد تقعد معاكي هنا على طول. ايه تقصد؟ ايه أقصد اللي فهمتيه يا ناهد. مش ممكن، ازاي ده يحصل يا عادل؟ ما تقدرش تتصور قديه انا اسفه وحزينه لكل المشاكل اللي حصلت لك. يا نجمه انت مالكيش ذنب في اي شيء بيحصل او حصل. ايوه انت ذنبك ايه؟ عندي احساس بالذنب. حصلت الاستقاله، حصلت انك تضطر تسيب شغلك اللي قضيت فيه احلى سنين عمرك. كتير كتير عليك وعليا يا عادل، كتير الظلم ده. أرجوك يا بك، أرجوك يا حبيبتي اهدي، ما تقوليش كده. أنا خلاص اتفقت مع صادق أشتغل في المحاماة وأشاركه في مكتبه. هتبتدي من الأول يا عادل؟ أبدا أبدا يا نجوى، دي ما تعتبرش بداية أبدا. اسمع، المحاماة رسالة والعمل فيها له لذته ومتعته. أنا مش متضايق أبدا. المحاماة حرية وأنا خلاص زهقت من خيود الوظيفة بقى. بتكذب على نفسك ولا عليا يا عادل؟ أنا حاسة بيك وفهمك. أنت حزين، عينيك كلها أسى، وشايفة رعشة إيدك وأنت بتمسك فنجان القهوة. أنت ما بتعرفش تخبي مشاعرك، ما تحاولش تخفف عليا الموقف عشان ترديني. افتح لي قلبك يا حبيبي. هتفتح قلبك لي من غير نجوى؟ عندك حق، عندك حق نجوى. الحقيقة أن السلك الدبلوماسي ده ما كانش بالنسبة لي مجرد وظيفة ممكن تتغير في أي وقت. لا، أنا فعلا بعشق العمل ده. شيء مؤلم تكون دي النهاية لسنين كفاح وغربة. كفاية يا عادل كفاية. أنا بكره نفسي يا عادل، بكره اليوم اللي اتولدت فيه. نجوى حبيبتي اسكتي أرجوكي، مش قادر أسمع نبرة الألم في صوتك. مش قادر. وانا اللي بحب اليوم اللي اتولدت فيه علشان انت دخلت حياتي. سعيد لانك حرمت طفله من امها، ولا عشان خدعتني بعد ما وثقت فيك وحبستني مع بنتك هنا؟ المهم ان انا انتصرت على كل واحد يحاول يوقف في طريقي. اللي انت فاكره انتصار هتعرف نتيجته في الاخر يا ماجد بيه، وحتكون خطيره جدا. كده يا استناهي؟ ايوه كده. على العموم إذا كانت النتيجة خطيرة زي ما بتقولي، ما تنسيش إنك شريكة في كل شيء. مبروك يا عادل بيه، النهاردة وصلنا تقرير أبحاث التزييف والتزوير. الخطابات كلها طلعت فعلا مزورة. الحمد لله الحمد لله. تصور أنا من شدة إتقان الخط والإمضة شكيت في نفسي. كنت حاسس إني كنت غرقان ولقيت طوق نجاة.

ترد عليا بقى. يا رحلة مرهقة بشكل. نفسي أوصل الأوتيل عشان أنام لحد ميعاد الرجوع. بالذمة ده كلام. أنا عملت المستحيل عشان أتنقل معاك على خط واحد. محاولة مني عشان نقرب لبعض أكتر. بقالنا 7 ساعات ومش عارف أكلمك كلمتين على بعض. أنت نقلت نفسك على الخط ده عشان إيه بتقول؟ أنت فاهمة قصدك كويس أوي يا سميح. تعبتيني بقى. عيبك إنك متسرع ومندفع يا سمير. أيا كانت الظروف ما كانش في حاجة تخليك تتجوز واحدة بالمستوى يادة ثم تاخد قرار وتنفصل عنها ثم قرار جديد عشان تتجوز تاني. انت فاهم الجواز لعبة؟ الجواز عندي حاجة مختلفة عن اللي انت فاهمه خالص. صدقيني يا سميح، انا زي ما قلتلي كده غيرت خالص. اخدت درس عظيم مش ممكن حنساه ابدا، ودلوقتي عايز استقر. صدقيني مرة واحدة بس يا سميح. والله نفسي اصدقك لكن مش عارف. سميحة، انا هكون اسعد انسان في الدنيا دي كلها. صدقيني يا سميحة، وافقي بقى. طب مش لما اشوف رأي نجوى وعادل كمان؟ ما انا كلمته وقلت له دي قضية وعايزك تترفع لي فيها. يا صادق، انا لو شايف الوقت مناسب لسحب الاستقالة كنت حاولت بدون تردد، لكن كل شيء بأوان يا صادق، ولسه في امور معلقة كتير. تقصد قضية الموتوسيكل؟ سير التحقيق بيؤكد ان مالكش دخل فيها، بس النتيجة لسه معلقة. ممكن يرفضوا الطلب. تنساش حكاية الجوابات اللي ظهرها ضدي برضو. الاتهام الملفق ضدك ظهر انه باطل. تأكد انهم في الوزارة سعداء بالنتيجة اللي فيها رد اعتبار دبلوماسي ممتاز زيك، وده اللي خلاني اتصرفت من نفسي. ايه اتصرفت يعني؟ ايه عملت ايه؟ مفاجأة خبتها عنك. قدمت بالنيابة عنك طلب برغبتك في سحب الاستقالة. مش معقول. الحمد لله. يا سلام يا صادق، انت صديق واخ حقيقي. الحمد لله. نفس المسؤول اللي طلب منك تقديم الاستقالة هو اللي رفع الطلب للجهات العليا وارفق بيها مذكرة لصالحك. مش معقول. وضح فيها الموقف كله والظروف اللي تعرضت لها وماضيك الطويل المشرف. مش قادر اتصور ان ده كله يحصل من غير ما تقول ولا حتى تلمح. ايه ده؟ انت عندك قدرة عجيبة يا صادق. دي اسرار المهنة عادل. احب اقولك ان فيه ناس كتير من زملائك وقفوا معايا وساعدوني كلهم ومؤمنين بسلامة موقفك. كل ده يحصل من ورايا وانا مش حاسس، مش داري بحاجة. كفاية عليك الحب اللي جلب عليك متاعب الدنيا. لا لا لا، ما تقولش كده يا صادق. ده الحب ده نور حياتي وعوضني عن كل العذاب اللي شفته. ماجد، ادي الباسبور وعلي التأشيرة وادي تذكرة على طيارة بكرة الصبح. ياه، خلصت كل حاجة بالسرعة دي؟ وهم خدوا شوية. دول 10,000 جنيه، مبلغ كبير. مش مهم. ولو انه صعب عليك انك تسافر وانت عارف ان بلدك اتحرمت عليك للابد. وغادة ونجوى، امري لله. فتح، انت مش هتيجي معايا المطار؟ لا، كله الا كده. الله يخليك يا ماجد. دول احنا اخوات في الرضاعة ومتربيين سوا واولاد خالة. ما كنتش جبتك هنا، انا ما عملتش اللي عملته ده الا علشانك انت بس. تشكر شكرا. ده جميل، عمري ما هنساه يا فتح. بس برضه صعبان علي نجوى ومراتي وغاده. انا ظلمت بنتي وظلمت نفسي كمان. معلش، نصيبك كده. انت اللي اخترت الطريق ده لنفسك. ايوه فتح، ايوه انا اللي اخترت الطريق. الطريق اللي لسه لغايه دلوقتي مش عارف هتكون نهايته ايه. المهم فتح عينك في المطار كويس يا ماجد. ما تخافش علي، انا عمري ما وقعت ومش ممكن حقع في ايديهم ابدا. الله الله، حلو المكان ده، حلو قوي. انا عارف انك بتفضليه وبتحبيه. احنا جينا هنا كتير قوي يا نجمة، بس في ظروف صعبة. ما كنتش شايفة جمال المكان ولا كان في حاجة حلوة في نظري. الدنيا كلها كانت بلون واحد، لا جمال ولا طعم. ممكن ننسى شوية من فضلك؟ انت يا نجوى عاطفية قوي وصعب انك تنسي بسهولة. مش سهل اني انسى كل اللي جرى. ياه، احنا شفنا عذاب عذاب مش ممكن حد يشوفه أبدا. بس في نسمة حلوة كانت دايما بتخفف علينا العذاب، الحب يا نجوى. يا سلام، قد ايه حبيتك وقد ايه بحبك. لو كنت كاتب أو أديب دلوقتي كنت قلت شعر كمان. كلامك اللي بسمعه ده أحلى من أي شعر. تعرف ليه يا نجوى؟ لأنه تعبير حقيقي وصادق عن الحب العظيم اللي في قلبي لأغلى وأحب الناس عندي في الدنيا. يا سلام يا سلام يا عادل، حاسة أني طايرة في السماء. متهيألي أن مفيش حد أسعد مني في الدنيا. بس برضو يا عادل. بس إيه؟ إيه حبيبتي؟ قولي، افتحيلي قلبك. ماجد. خايفة من ماجد يظهر في حياتنا تاني. ما تنساش انه لسه هربان وممكن يفاجئنا في اي لحظة علشان ينتقم. وما تنسيش كمان ان البوليس لسه بيدور عليه ويخاف يظهر في اي مكان. طب والناس اللي معاه؟ ما هو ممكن يدبرهم ينفذوا. انا خايفة علينا كلنا، انت وانا وغادة. ربنا معانا، املي قلبك بالايمان والثقة بالله وبلاش الخوف ده. اطمني لك ماجد، نهايته قريبة جدا. اتفضل جواز السفر. حضرتك رايح فين؟ اليونان. اسم حضرتك فتح بسيوني؟ ايوه. الصورة اللي في الجواز دي قديمة ولا ايه؟ في اختلاف واضح في الشبه. دي صورتي يا فندم، بس قديمة شوية، من كام سنة. طيب ثانية واحدة. اهلا ماجد سليم. ماجد بي سليم، رجل الاعمال الكبير. افندم انا مش ماجد اللي سيادتك بتقول عنه ده، انا فتحي بسيوني، والباسبور بتاعي عندكم. كده للاسف التزوير المره دي مش متقن، مش ببراعه تزوير الجوابات. ايه، ما هو المزور الكبير بتاعك وقع والشله كلها انقبض عليها. يا حضرة الضابط، سيادتك فاهم غلط، أنا مش اللي بتقول عليه، اسمي زي ما قلت لحضرتك فتحي بسيوني. شوف ماجد فتحي أي حاجة، المهم إنك وقعت في إيدينا أخيرا. كنت فاهم إنك هتقدر تهرب من جرائمك، بس هتهرب من إيه ولا إيه؟ عملة وتزوير وتزييف وخطف. أنتوا فهمتوني غلط يا حضرة الضابط. أنت شفتني قبل كده وعرفني كويس، تعالى معانا. مساء الخير. مش معقول. اتفضل يا سامح بيه، خطوة عزيزة. اهلا وسهلا. أهل. لازم اجي ازورك في مكتب المحاماة. الف مبروك يا استاذ عادل. الله يبارك فيك. انا مش جاي ابارك على المكتب وبس، انا عندي اكتر من خبر يهمك. خير ان شاء الله. الاخبار الحلوة اتجمعت كلها مع بعضها، جاي ومعايا اكتر من بشرة. شوقتني يا سامح بيه، طمني أرجوك. ماجد قبضنا عليه في المطار وبيحاول يهرب. كده ازاي؟ كان تحت المراقبة وعرفنا انه مستخبي عند واحد قريبه في المنصورة، اخوه في الرضاعة. كانوا عاملين له جواز سفر مزيف ومسكناه طبعا. والله يا سامح بيه انا مش عارف اقول ايه، لكن هو اللي اختار طريقه بقى، ونهايته لازم تكون كده. انت قلبك كبير قوي عادل بيه، واحد غيرك كان يشمت فيه ويفرح بنهايته دي. انا اصلي صعبان عليا بنته غاده، مسكينا اللي ليها اب بالشكل ده. البركه فيك انت، انا عارف انك هتكونلها اب حقيقي، مش كده برضو؟ طبعا. في خبر كمان يمكن يكون بالنسبه لك اهم، قضيه الموتوسيكل. ايه حصل فيها ايه؟ التحيات انتهت بالحفظ ضد مجهول. الرصاصة يبدو انها انطلقت غلط من حد كان بينظف مسدسه او شيء من هذا القبيل يعني. المهم ان القضية حفظت نهائيا. الحمد لله. دلوقتي اقدر ابارك لك، وارجو انك تبقى تتفضل عندي اي وقت، نروح النيابة وننهي الموضوعات المعلقة دي كلها. اشكرك من كل قلبي سامح بيه. العفو. ويكفيني وعوضني اني خرجت بصداقة انسان كريم زيك. أهلا عادل بيه. أهلا بيك يا فندم. الحقيقة إحنا أسفنا طبعا إن شخصية دبلوماسية عرفت بالاستقامة والنزاهة تتعرض لكل الظروف الصعبة اللي مرت بيك دي.

أحببت فيك أعزائي. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.